الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والله عليه وعلى آله وسلم وبعد. توقفنا في الدرس الماضي بفضل الله تعالى في سورة النمل عند الآية رقم 66 وهي قوله عز وجل: بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. والمقصود أن هؤلاء الكفار هم في الدنيا علمهم بالآخرة لا يجعلهم يعملون لها، وكذلك لا يرون جنة ولا نارا ولا عذاب قبر ولا حساب ولا ميزان ولا صراط، فهم مكذبون بهذه الأشياء في الآخرة. ولكن يوم القيامة ادارك علمهم بالآخرة، يعني تكامل علمهم إذا رأوا هذا كله يوم القيامة، يكتمل علمهم عن هذه الأشياء في الآخرة. ولكن للأسف الشديد حين لا ينفعهم علمهم هذا في الآخرة، بل هم في شك منها، يعني هم في الدنيا في شك من الآخرة، عندهم شك في أنهم يبعثون أو هناك جنة أو نار أو صراط أو ميزان أو حساب، بل هم منها عمون، يعني ليس عندهم إدراكات يدركون بها هذه الأشياء، فلا يدركون شيئا من دلائلها لاختلال بصائرهم بالكفر الذي أجرموه وبذلوه في حق الله تبارك وتعالى. فالكفر يعمي القلب، والكفر يعمي البصائر، يجعل الإنسان غافل عن أمور الآخرة، ولكن في الآخرة يكتمل علمه حين لا ينفعه ذلك العلم. وقال الذين كفروا: أإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. يعني الكفار يقولون: أإذا كنا ترابا، إذا متنا، وهذه عقيدتهم، عقيدة منكري البعث الذين ينكرون البعث والحساب والجزاء يوم القيامة. قالوا: أإذا كنا ترابا في القبر يعني وعظاما نحن وآباؤنا أئنا لمخرجون، نخرج مرة أخرى. هذا إنكار منهم للبعث. قالوا: لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. يعني عندما جاءت الرسل إلى آبائنا كذلك قالوا لهم ذلك ووعدوهم بذلك وقالوا لهم هذا الأمر الذي هو عبارة عن أساطير الأولين. فقالوا عن كلام الله وحي الله تعالى رسله ومبعث الرسل بالدلائل الواضحة والمعجزات، قالوا هذا كله أكاذيب الأولين، أساطير، حواديت ليس لها أساس من الصحة، سبحان الله العظيم. فرموا الرسل ورموا الوحي ورموا المعجزات بأنها أساطير الأولين. قال الله لهم: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين، اذهبوا وشهدوا عظيم آثار من كان قبلكم، أنتم تمرون عليهم بالليل وبالنهار وفي الصبح، وهذه قرى أقوام قد أهلكهم الله عز وجل بكفرهم، قرية جعل الله عليها سافلها، وقرية أرسل الله عليها الريح، وقرية أغرقها الله عز وجل، وقرية الله تعالى أرسل عليهم الصيحة، وقرية وقرية وقرية، قرى كثيرة جدا ومدن كثيرة جدا لما كفروا بالله أهلكهم الله عز وجل. وأنتم تسافرون ليل نهار ترون هذه الأماكن وهذه البقاع وهذه القرى قد أهلكها الله تبارك وتعالى. فاعتبروا وانظروا كيف كان عاقبة المجرمين الكافرين الذين ردوا أمر الله وأمر رسوله، الذين أحسنوا الظن بعقولهم وأساءوا الظن وكذبوا كلام الله تبارك وتعالى، واعتقدوا أن عقلهم يوصلهم إلى مرادهم وإلى سبيل الفلاح. وللأسف الشديد لما تركوا ما جاءت به الرسل واتبعوا عقولهم وما كان عليه آباؤهم ضلوا وأضلوا وكانوا من أصحاب السعير الخالدين فيها إلى أبد الآبدين والعياذ بالله. قال عز وجل لرسوله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. عندما ترى الكفر ممن كفر لا تحزن عليه. لا شك أنت عندك حرص عليه أن يؤمن، ولكن إذا أصر على الكفر وكفر ومات كافرا لا تحزن عليه، لا يستحق الحزن، فإنه لو كان يستحق الإيمان لأعطي الإيمان، ولكن علم الله تعالى أن هذا المحل غير قابل للإيمان، هذا لا يستحق الإيمان، فلا تحزن عليه. ولا تكن في ضيق مما يمكرون، يعني صدرك لا يضيق مما يمكر بك هؤلاء من مكرهم لك بالقتل مرة والأسر مرة والإخراج مرة وقولهم عنك ساحر مرة والتخطيط لإهلاكك واستئصالك أنت ومن معك، لا تحزن على ذلك ولا يكن صدرك في ضيق من ذلك، بل يزداد قلبك يقينا وثقة بالله تبارك وتعالى. هؤلاء قال الله عنهم ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، يقولون متى يوم القيامة، متى يوم البعث، متى الجنة والنار، هم ينكرون ذلك، يستبعدون هذا الأمر كأنهم يقولون ده مش جاي، هذا لا يأتي، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قال الله لهم قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون، يعني قل لهم عسى أن يكون قد قرب ودنا وأذف بعض ما تعجلونه من العذاب وأنتم لا تشعرون به. فالعذاب إما يأتيكم في الدنيا والآخرة، وإما يأتيكم في الآخرة ولا يكون في الدنيا، فالعذاب سيأتيكم يأتيكم، وممكن يأتيكم جزء منه في الدنيا فتستعجلون، فممكن يأتيكم العذاب لاستئصال العام أو تقتلوا على أيدي المؤمنين، فما تستعجلش. عسى أن يكون ردف يعني قرب ودنا وأزف لكم بعض الذي تستعجلون، وبالفعل أتاهم ما كان يستعجلون. وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون، أي والله الناس يستعجلوا العقوبة يستعجلوا العذاب، الله تعالى ذو فضل على الناس في صبره عليهم وحلمه عليهم وإمهاله لهم وتأخير العذاب عليهم سبحانه. ولو أن الله تعالى يؤاخذ الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن يؤخرهم لأجل مسمى، فالله تعالى يؤخرهم ويمهلهم لعلهم يؤمنوا يسلموا، والله تبارك وتعالى يعني يرى ويسمع الأذى الذي يعني يقع من هؤلاء في حق الله تبارك وتعالى، والشتم في حق الله عز وجل، والتكذيب برسله، ومع ذلك يمهلهم ويرزقهم ويعافيهم لعلهم يسلموا ويؤمنوا. ولكن أكثر الناس لا يشكرون هذه النعمة، نعمة إيه؟ نعمة الإمهال. أي والله إنك تكون على معصية وربنا يأخرك، تكون على معصية وربنا يمهلك، تكون على معصية وربنا سبحانه وتعالى يؤخر عنك العقوبة لعلك تسلم، لعلك تهتدي، لعلك ترجع إلى الله تبارك وتعالى. وإن ربك لا يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، الله تبارك وتعالى يعلم ما تخفي الصدور، يعلم خيرة الأعين وما تخفي الصدور، وكذلك يعلم ما يعلنون، علم الله تبارك وتعالى أحاط بالجلي والخفي، بالصغير والكبير، بالقليل والكثير، علم الله تبارك وتعالى للكليات والجزئيات، كما ذكرنا قبل ذلك أن الفلاسفة كفروا من نواحي كثيرة، من ضمن كفرهم أنهم يقولون أن الله تعالى يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات. الله تعالى يقول ما تكن صدورهم وما يعلنون، وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. أي غائبة يعني مما خفي على الخلق فهو مبين في اللوح المحفوظ، لا يخفى عليه سبحانه وتعالى شيء. ومن جملة ذلك ما يستعجلونه من العذاب، فإنه مؤقت بوقت ومؤجل بأجل، علمه عند الله، فكيف يستعجلونه قبل أجله المضروب له؟ كل شيء كتبه الله في اللوح المحفوظ وعلمه الله تعالى قبل الكتابة، لا يتأخر عن ميعاده ثانية واحدة. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، هذا القرآن نزل مبينا لما اختلفوا فيه من الحق، جاء القرآن ليفصل، مبين فرقان لما اختلف فيه أهل الكتاب اليهود والنصارى، فلو أخذوا به بالقرآن ده لوجدوا فيه ما وقع فيه اختلافهم ويدفع تفرقهم، هم مأمورون، اليهود والنصارى مأمورون أن يأخذوا بالقرآن فيفصل بينهم فيما اختلفوا فيه، ولكن كفروا به، كفروا بالقرآن الكريم فكانوا كفارا بالله عز وجل، فلا زالوا مختلفين إلى أن تقوم الساعة. قال عز وجل: وإنه لهدى ورحمة، بس المين للمؤمنين، القرآن هدى ورحمة بس لمن أراد أن يهتدي به، لمن أراد أن يرحم به، أما الذي يريد التكذيب والطعن فيه والتحريف فيه لن يستطيع، سيكون عليه رجسا وعذابا، ويكون عليه عذاب في الدنيا والآخرة. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم، يعني الله تبارك وتعالى يقضي بين بني إسرائيل المختلفين بما يحكم به من الحق يوم القيامة، فيجازي المحق ويعاقب المبطل، ويقضي بينهم كذلك في الدنيا فيظهر ما حرفوه. بالفعل أظهر الله تعالى ما حرفوه في التوراة والإنجيل، الله تعالى يقضي بينهم بإظهار ما حرفوه، ويقضي بينهم يوم القيامة بأن يتبين بطلان وأنهم مبطلون يوم القيامة، ويتبين أن أهل الإسلام والإيمان هم أهل الحق، وهو العزيز العليم سبحانه وتعالى، العزيز الذي لا يغالب، والعليم بما يحكم به عز وجل، فيضع الأشياء في مواضعها. إذا كان كذلك وهو كذلك فتوكل على الله إنك على الحق المبين. يا سلام، ما أجملها من كلمة يطمئن لها القلوب، فتوكل على الله، فوض إليه أمرك واعتمد عليه فإنه ناصرك، ولا تبالي بمن يوعدك من المشركين، من عادك من المشركين واضطهدك وكذبك لا تلتفت إليهم، إنك على الحق المبين، إنك على الحق الظاهر، ظاهر جدا لكل أحد أنه حق، لا ينبغي أن يشك فيه بوجه من الوجوه، فاستمر عليه واثبت عليه. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. الله تعالى في هذه الآية شبه الكفار بالموتى الذين لا حس لهم ولا عقل، وبالصم لأنهم لا يسمعون المواعظ ولا يجيبون الدعاء إلى الله عز وجل. فالكفار بيسمعوا سمع حسي، وكذلك هم كذلك يعني لهم عقل، ولكن عقلهم وسمعهم وبصرهم وكلامهم لم ينفعهم، لأنهم لم يستغلوه في طاعة الله عز وجل، كما قال عز وجل: صم بكم عمي، صم بكم عمي فهم لا يعقلون لا يرجعون. لماذا؟ لأن سمعهم وبصرهم وكلامهم لم يستخدموه في طاعة الله عز وجل، فكانوا صم وعمي وبكم عن سماع الحق. قال عز وجل: وما أنت بهاد العمي عن ضالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. يعني أنت لن تستطيع أن ترشد هؤلاء ولا تأخذ بقلوب هؤلاء الكفار اللي هم الموت يعني إلى الإيمان إلا إذا شاء الله عز وجل. أنت ترشدهم، تبين لهم، تدلهم فقط، إنما نقل قلوبهم من الإيمان من الكفر للإيمان هذا ليس إلا الله تبارك وتعالى. وبرضو كذلك أنت لم تستطيع أن تدخل المواعظ في قلوبهم وتجعلهم يتأثرون بها، لأن عندهم صدود، عندهم استعداد نفسي مسبق على الصد عنك وتكذيبك ورد ما جئت به، فلن تسمعهم. وما أنت بهاد العمي عن ضالتهم، ما أنت بمرشد من أعماه الله عن الحق إرشادا يوصله إلى المطلوب منه هو الإيمان، وليس في وسعك كذلك أن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا، يعني لن تستطيع أن تسمع إلا من يصدق بالقرآن فيأخذ القرآن بالقبول والرضا، ليس من يكفر به. فهم مسلمون، من تلقى القرآن بالقبول هذا هو المسلم، منقاد مخلص لله تبارك وتعالى. أما اللي عنده استعداد مسبق أنه يكذب القرآن يرد القرآن، أنت لن تستطيع أن توصل هذا إلى قلبه. قال عز وجل: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. يعني إذا وقع القول عليهم حق العذاب عليهم. إمتى؟ عند اقتراب الساعة وما فيها من فنون الأهوال التي كانوا يستعجلونها. عند ذلك أخرجنا لهم دابة من الأرض. هذه الدابة الله أعلم بوصف تلك الدابة وعلى أي هيئة تكون، ولكنها من علامات الساعة الكبرى. تخرج دابة تكلم الناس أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، فهذه الدابة تخبر الناس أن فلانا مؤمن وفلانا كافر. لذلك روى مسلم عن ابن عمر مرفوعا إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى. هذه الدابة تخبر أن هذا مؤمن هذا كافر، وتعلمهم تعلمهم تسمهم، لأن في قراءة أخرى تكلمهم يعني تعلمهم تسمهم ده مؤمن ده كافر. قال عز وجل أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، فتخبر الناس أن هذا مؤمن وهذا كافر. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون، يعني اذكر يا محمد لقومك، اذكر لهم يوم نجمع يوم القيامة من كل أمة من الأمم جماعة مكذبين بآياتنا. هات كل أمة المكذبين فيها فين؟ أهم 100 200 1000 مليون مليار، كل من كذب بآياتنا من كل أمة من الأمم. هو عند ذلك الحشر يرد أولهم على آخرهم فهم يوزعون، جمع الجميع رد أولهم على آخرهم. حتى إذا جاءوا قال، يعني إذا لقوا موقف الحساب وقفوا بين يدي الله تبارك وتعالى، قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما، يعني أكذبتم بآيات التي أنزلتها على رسلي وأمرتهم بإبلاغها إليكم ولم تحيطوا بها علما، كيف تردون شيئا لم تحيطوا به علما، بل كذبتم بها مبادرين عندكم استعداد مسبق للتكذيب، يعني قبل التصور الصحيح لها ومعرفة معانيها ودلالتها. اسمعها الأول، تفكر فيها الأول قبل أن تكذب بها. لم تحط بها علما كيف تردها وكيف تكذب بها؟ من فعل ذلك فهو مستحق لأن تنزل به قارعة من قوارع العقوبة التي تزجره عن جهله وضلاله وطعنه على ما لا يعرف ولا يعلم به ولا يحط بكنهه. كذب بما لم يحط به علما. أم ماذا كنتم تعملون حتى شغلكم ذلك عن النظر فيها والتفكر في معانيها؟ هل كان عندك في الدنيا أهم من أنك تنظر في آيات الله؟ أي والله، والله السؤال ده نسأله لكل إنسان معرض عن الله، كل إنسان كفر بالله، كل إنسان سلك طريق غير طريق الله عز وجل. نقول له إيه اللي في الدنيا يشغلك ويستحق الشغل عن أن تنظر في آيات الله تبارك وتعالى؟ الجواب لا شيء، لا شيء. فلما انشغلت بغير الله عز وجل استحقيت أن ينزل عليك العذاب. قال عز وجل ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. وجب القول عليهم بإنزال العقوبة عليهم بسبب الظلم الذي هو أعظم ظلم اللي هو الشرك بالله تبارك وتعالى. فهم لا ينطقون، لا ينطقون عند وقوع القول عليهم، أي يقولوا إيه؟ لن يقولوا شيئا، ليس لهم عذر يعني ينطقون به. لو له عذر كان يقول أنا مظلوم، أنا عملتش حاجة، أنا بريء، ولكن لما علم أنه يستحق العذاب فعلا لم ينطق. ألم يروا أن جعلنا الليل يسكنوا فيه والنهار مبصرا؟ نعم من نعم الله عز وجل أنعم الله بها على هؤلاء الكفار في الدنيا وعلى غيرهم، يعني جعلنا الليل للسكون والاستقرار للنوم بسبب ما فيه من الظلمة والبرودة، فإنهم لا يسعون في الليل للمعاش. وجعلنا كذلك النهار ليبصروا فيه ما يسعون لهم من المعاش الذي لابد لهم منه. نعم أنعم الله بها عليهم، تستحق الشكر بأداء العبادة والتوحيد لله تبارك وتعالى. هذه الآيات قال عز وجل إن في ذلك لآيات، عبر واضحات ودلائل وحجج واضحة بس المين لقوم يؤمنون، أما الكافر فبيعرض عنها. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. الصور ده يا جماعة قال العلماء قرن ينفخ فيه الملك، قرن أوله ضيق وآخره واسع ولكن عظيم جدا، ما نستطيع نصفه لأنه لم يأتنا وصف له، ولكن القرن هو يعني الذي ينفخ فيه، ضيق من عند الفم وواسع من الآخر. ينفخ فيه نفختان، نفخة للفزع والصعق يموت الناس جميعا، ونفخة للبعث يوم القيامة. قال عز وجل ففزع من في السماوات ومن في الأرض، الفزع النفخة الأولى أولها فزع وآخرها موت الناس جميعا، النفخة الثانية بعث الناس. فزع من في السماوات ومن في الأرض خافوا وانزعجوا لشدة ما سمعوا ثم ماتوا. قال عز وجل إلا من شاء الله، يعني إلا من شاء الله تعالى إنه لا يفزع أو يموت من تلك النفخة. وقيل في الذين استثناهم الله تبارك وتعالى أقوال كثيرة جدا، قيل الشهداء والأنبياء والمؤمنون وقيل غير ذلك من الأقوال، ولكن تعالى قال إلا من شاء الله أن يفزعوا وأن يموتوا في من هذه النفخة. قال عز وجل إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين، كل الخلق يأتون الله تعالى يوم القيامة أذلاء صاغرين، لا ملك ولا سيادة ولا جاه ولا سلطان ولا من ولا أي حاجة، داخرين صاغرين أذلاء لله تبارك وتعالى، سبحان الله العظيم. قال عز وجل وترى الجبال تحسبها جامدة، ترى الجبال عندما تقوم الساعة تحسبها قائمة ساكنة، ولكن وهي تمر مر السحاب، تسير سيرا حثيثا كسير السحاب التي تسيرها الرياح، وده يوم القيامة طبعا. ويحتمل أن ذلك يكون في الدنيا إشارة إلى دوران الأرض يحسبها أهلها ساكنة وهي متحركة، ولقوله فيما بعد صنع الله الذي أتقن كل شيء. سير الجبال ده احتمال أن يكون في الدنيا الآن تسير ولكن دون أن نشعر، هذا صنع الله، واحتمال أن تكون يوم القيامة عندما يسيرها الله تبارك وتعالى بعد أن كانت راسية في الأرض. فإن الصنع والإتقان غير النسف، ربنا قال ينسف الجبال يوم القيامة، فربنا قال هنا صنع الله، فإما أن يكون الدوران ده والسير ده في الدنيا والله تعالى كل شيء قدير يسير الجبال، وإما أن يكون هذا السير يوم القيامة. قال عز وجل صنع الله الذي أتقن كل شيء، ليه؟ إنه خبير بما تفعلون، فلأجل خبرته عز وجل صنع ما صنع وأتقن كل شيء. والخبير هو المطلع على الظواهر والضمائر، خبير عنده علم الظواهر والضمائر، ما ظهر وما خفي، وليس هذا إلا لله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. تأتي الآيات تقسم الناس يوم القيامة، الناس يوم القيامة منهم من يأتي بالحسنة منهم من يأتي بالسيئة. من أتى بالحسنة للتوحيد والإيمان والعمل الصالح، قال عز وجل فهم من فزع يومئذ آمنون، له خير منها ويأمن من الفزع يوم القيامة. يعني يوم القيامة فزع عظيم جدا، فزع رهيب جدا جدا، الذي يأتي بالتوحيد يوم القيامة يأمن من هذا الفزع. وهذا المذكور في قوله تبارك وتعالى لا يحزنهم الفزع الأكبر، ليه؟ معهم توحيد وإيمان وعمل صالح، يأتي آمنا يوم القيامة. فالذي جاء بالحسنة هذا يأمن يوم القيامة، التوحيد والإيمان وعمل صالح. وفي المقابل ومن جاء بالسيئة اللي هو الشرك، من يأتي ربه يوم القيامة بالشرك الأكبر فكبت وجوههم في النار، يعني كبوا على وجوههم، مش حتى يلقى في جهنم على ظهره، لا يلقى بوجهه، نسأل الله العافية. وألقوا فيها وطرحوا عليها هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. قال عز وجل ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون، يعني ما هذا العقاب وهذا العذاب الخالد إلا نتيجة ما كنتم تعملون في الدنيا. ثم قل للناس جميعا يا رسول الله إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها. يعني قل يا محمد لجميع الخلق إلى أن تقوم الساعة إنما أمرت أن أخص الله وحده بالعبادة لا شريك له، رب مكة التي فيها بيت الله الحرام. ومعنى حرمها يعني جعلها حرما آمنا لا يسفك فيه دم ولا يظلم فيه أحد ولا يصاد صيدها، وله كل شيء، له كل شيء إيه؟ خلقا وملكا وتصرفا، ملك الله عز وجل. وأمرت أن أكون من المسلمين، يعني أمان الله تبارك وتعالى أن أكون من المنقادين لأمره المستسلمين له بالطاعة وامتثال أمره واجتناب نهيه، هو ده الإسلام لله تبارك وتعالى. وكذلك وأن أتلو القرآن، يعني أتلو القرآن تلاوة الدعوة إلى الإيمان، مش أقرأه مع نفسي بس، لا أتلو القرآن على الناس وأعلمهم معانيه وأعلمهم بماذا أمر الله تعالى فيه ونهى عنه فيه ونهى يعني عنه في القرآن الكريم. أمرت أن أتلو القرآن على الناس، وهذا لابد أن يعلم الناس وتبين معانيه. فمن اهتدى فإنما يهتدي نفسه، لأن نفع الاهتداء راجع إليه، ومن ضل ضل بالكفر وأعرض عن الهداية فوبال ضاله عليه. فقل إنما أنا من المنذرين، اللي ضل واللي اهتدى قل لهم يا أيها الناس أنا منذر، قد فعلت بإبلاغ ذلك إليكم وليس علي غير ذلك، ليس لي أن أنقلكم أخلق الإيمان في قلوبكم، هذا لله تبارك وتعالى، أنا لي الدلالة والإرشاد والتوضيح. قال عز وجل آخر السورة وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها. قل الحمد لله على إيه؟ على النعم الكثيرة التي لا تحصى ولا تعد، نعم الله، نعمة النبوة والعلم وغير ذلك. قل الحمد لله على ما أنعم الله عليك به يا رسول الله. سيريكم آياته في أنفسكم وفي غيركم فتعرفونها، تعرفون آيات الله عز وجل ودلائل قدرته ووحدانيته. وهذه المعرفة للأسف الشديد لا تنفع الكفار، لأنهم سيعرفونها حين لا يقبل منهم الإيمان، وذلك عند حضور الموت. عند حضور الموت لا ينفع منهم إيمان ولا عمل صالح عندما يعينوا الموت. ومع ذلك وما ربك بغافل عما تعملون، ده ترهيب وتهديد. الله تعالى عندما يقول لك وما ربك بغافل عما تعملون تهديد، يعني اعمل ما شئت فالله تعالى شاهد عليك، يراك ويسمعك، وهذا يسجل عليك. نسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة. وهذا ختام سورة النمل، أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.